بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا